الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الغر الميامين. عباد الله، قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية عظيمة لما نزلت، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المخرج عند مسلم: شق ذلك على الصحابة وعظم عليهم أمرها، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنهم فقال: إنه ليس الظلم، إنه ليس الظلم الذي جاء في نفوسكم. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك، ولذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، آمنوا وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا هذا الإيمان الصافي النقي المستمد من الكتاب والسنة، قوله سبحانه وتعالى، بظلم، أي بشرك، أي بشرك مهما كان نوع هذا الشرك، صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا. انظروا إلى النتيجة والمحصلة التي يستوجبها من كان هذه حاله ووصل إلى تحقيق الإيمان في قلبه وأثره في سويداء قلبه. إن النتيجة حميدة وفلاح وسعادة، وسعادة وطمأنينة وسرور ونجاة وأمن تام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. والأمن هنا نوعان: النوع الأول أمن تام في الحياة الدنيا، فيأمن المخلص لله عز وجل، الموحد له، الذي يسير في طاعته وعبادته على وفق ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، على دينه وعرضه وماله وعقله ونفسه، بل حتى على حاجياته وكمالياته وضرورياته وعايشه. ونستظل بظله وننهل من معينه الزلال ونغرف من مورده العذب، ألا وهو ما ننعم به في هذه البلاد من أمن وأمان وطمأنينة واستقرار ووحدة شرعية وطنية جاءت بفضل الله عز وجل، ثم بما قام به الإمام المؤسس والملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، عندما وحد هذه البلاد على التوحيد وأقام كيانها على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وطاعة وتطبيق شريعة الله مؤخوذة من نصوص الوحيين الكريمين وما فهمه علماء سلف هذه الأمة منهما الأمر الذي معه رأينا الفضائل تترى والنعم تتكاثر وكل خير يأتينا من مشارق الأرض ومغاربها. النوع الثاني من أنواع الأمن الذي يتحقق للمخلص في عبادته لله عز وجل والموحد له توحيدا صافيا أنه يأمن أمنا تاما في الحياة الآخرة فيزحزح من العذاب ويدخل الجنة. وهذا هو مطلوب ومرغوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة. بل أيها الإخوة الكرام إن التوحيد الخالص والعبادة الصادقة التي لا شوائب فيها ولا لبس ولا تلبيس ولا زيادة ولا نقص هي المانع من الوقوع في إرهاب الفتن ودعاتها وأربابها أيا كان نوعهم ومهما كان مشربهم. والذين جاء وصفهم في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن في ذلك البعد عن الشرور والمهالك والفساد والمفاسد والمفسدين أيا كانت دعواتهم وأضالينهم. ولذلك جاء قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال العلماء: إقامة الدين هنا هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. هذا. وإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وأمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهما برعايتك وبعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهما ثوب الصحة